ويا وحشت الغيط بعد الجاني وشجر القطن حطب عريان. انا كمان حطب عريان، عريان من سنة الدنيا محروم من بهجتي. امي ماتت من كم شهر زي ما انت عارف، وابويا سبقها بشوية، وبقيتاني دلوقتي اب وام لاخواتي الصغيرين. ونعم الاب والام يا علوان. لا يا ردم، لا، انا صحيح اب حنين لاخواتي، انما مش قادر ابدا اعوضهم عن امي. دور يا علوان على بنت الحلال واتجوزها، تبقى مراتك وام اخوان. لازم تفكر جد في الجواز يا علوان. فكرت يا رجب ودورت على بنت الحلال. ولقيتها؟ ايوه لقيتها. مبروك يا علوان. ومين هي صاحبة النصيب اللي دعيالها امه؟ امر يا رجب، قلبي اختارها، وانا قلبي طيب وعمره ما بيغلط في الاختيار. ونعم الاختيار، كان باين عليه امر بنت ناس، بنت جميلة واخلاقها زي السيف. بص يا رجب، بص شوفها بتجمع ازاي. دايما بعيد عن البنات، ساكتة، ما بتتكلمش مع حد، وحتى لما ضحكوا من شوية ما ضحكتش معاهم، تيجي في حالها وتمشي في حالها، من البيت للغيط ومن الغيط للبيت. شوف شوف يا رجل، حتى الجونة ما بتغنيش مع البنات. طب مستني ايه؟ ما تتقدم لامها وتخطبها. خايف ما توافقش. ما توافقش ازاي؟ هما هيلاقوا احسن منك في البلد. في ناس كتير في البلد تتمنى قمر، ناس اغنى مني يا رجل واحسن مني في الاصل. انت ابن حلال وكسيب، والراجل ما يعبوش غير جيب. اخر النهار لما نشطب اتوكل على الله وروح لامها خطوبها. مش لما اعرف رايها الاول. وهي يعني هتقول لا ولا يعني هتقول لا؟ بص بص لها يا رجب والنبي، بص بص بص، شوف شوف حلوه قد ايه. حلوه زي بنات البندر وسرحه زي عود الدره الاخضر. ايوه عارف. شوف شوف العرق على جبينها عامل زي حب اللولي. شوف شوف شوف حيلك حيلك، انت هتسرح بي. بص بص يا رجب، شوفها وهي في وسط القطن، القطن الابيض على عيدان ومنور زي الشمع. شوف شوف يا رجل، شوف بتقطف اللوز بإيديها الحلوة ازاي. ما بس يا علوان، انت هتوجع دماغي بالكلام الفارغ بتاع ولاد المدارس. ملك يا علوان، بتبحلق في قمر زي ما تكون عايز تاكلي. علوان علوان. ايه يا رجل، ايه يا رجل، في ايه؟ كفاية بحلقة في قمر، البنات لاحظوا وبيتغمزوا ويضحكوا. ايه عالية يا بنت التورية، عالية يا بنت اشتغل يا ملعون. انت يا بنتي مين هنا يعكسك غير قمر؟ بس بقى معكسة الحبيب زي عكل الزبيب. يا صاحب عيداني، ايه انت كشفت نفسك بنفسك؟ اخرتي بلاش نتقابل. وبتخبي ليه؟ كلنا عارفين اللي بينك وبين علوان. فاكر يا بنتي توهيه، ايه كلام الفرق بتاعكم؟ ايه سمعتها بتقول ايه؟ ما فيش دعوه بيه، اشتغل يا بنتي توهيه اشتغل. الله يلعني عاتبك. مش قلت لك البنات واخدين بالهم؟ ما ياخدوا بالهم بقى ولا ما ياخدوش، وانا بسرق يعني؟ روق دم روق، استنى ما الف لك سيجار. كتر خيرك يا رجب. ايه ايه علبه الدخان بتاعتك مصديه كده وصد النفس؟ مش عاجبك علبه جدي اللي ورثتها عن ابويا؟ يا خي يعني ما ورثتش غير الصفيح المصدي. اضحك عليه المره دي بقى. طب والله لا تكسر دماغكم بالعصايه، ما هو اصل الطيب ما ينفعش الايام دي. انا عارف. قولي يا ملعونه انت وهي، بتضحكوا على ايه؟ اقول لك ايه اللي حصل. ايوه اقول. بس ما تزعلش. لا ما في زعل ولا حاجه. قمر قالت عليك انك عامل زي المساخين. اني يا كدابه، اني قلت كده؟ ايوه قلتي. الله ينتقم من الظالم، ينتقم مني. هو اني بتبل عليكي؟ ايوه بتتبل. يعني ما قلتش الكلام ده؟ انا لا يمكن اقول كلام زي ده، حرام عليك تتبلي علي. وهتبلي عليك ليه؟ عايزه توقعي بيني وبين علوان. انسات يا بنت توهية، الزهر مش هينفع معاكم غير العصايه. ايه اخرجي منك ليه؟ اخرجي منك ليه؟ حرام عليك، حرام عليك يا علوان، العصايه جت في قمر. يا ام اخزيك يا شيطان. الله يسامحك يا علوان. لا انا عامل زي المساخيت يا بيت. والله العظيم ما قلت حاجه. كدابي انت اللي كدابه، كلكم كدابين. الله يسامحك. وديني ما انا جايه من بكره مش عايزه اشوف وشكم تاني. ايوه انتم كدابين يا بنات، امر ما تقولش كلام زي ده ابدا. يلا انتوا هي يا بنت، يلا اسمعوا. اياك اسمع كلمه من واحده تانية، مش عاوز اسمع غير الغنى. غني يا بنت توهية غني. يا قدني يا ابيض بياض الشمع والفض، يا قدني تفتح ونعمل لبسي والفض، يا قدني يا يا أذني فتح ونعمل لك سوار فاضي. كيدا يا علوان فضحت نفسك، أمر طلعت بريء غصب عني يا رجب يا أخوي. اتجننت أول ما سمعتها بتقول إنها مش جاية من بكرة، اتصورت إني مش هشوفها بعد النهاردة. إزاي يا رجب؟ إزاي أصبر على فراقها؟ إزاي تروح مني الزهر اللي اتفتحت في قلبي ملته بالأمل؟ إزاي يروح مني القمر الساطع اللي بينور لي طريق السعادة؟ إزاي أمشي في ظلام الدنيا من غيرها؟ الله يلعن الساعة دي اللي زعلتها فيه. يعني هو كان قصدك يا علوان؟ برضو يا رجب كان لازم أخد بالي وما زعلهاش. أنا غلطان. ما أنت صلحت غلطتك وكذبت البنات ودافعت عنها. ما قدرتش أزعلها يا رجب. ما كانش لازم تفضح نفسك وتأكد كلام البنات اللي كانوا بيلمحوا بيه ويتغمزوا. ريحة الحب فواحة زي ريحة العطر، ما تقدرش تكتمها. والبت ذنبها ايه؟ انت عارف قد ايه كانت بتتحشى البنات علشان تخلص من القيل والقال. تعمل ايه دلوقتي معاهم؟ المهم مش كده، المهم اني اتأكدت دلوقتي انها ما بتحبنيش خالص. ازاي بقى؟ لو كانت بتحبني كانت فهمت غرضي وما زعلتش كده بسرعة. يمكن ما فهمتش زي ما بتقول، وجايز انها فهمت ومش عايزة تبين قدام البنات. على العموم انا عندي فكرة. قول يا رجل. دلوقتي البنات هيمشوا يتغدوا، وقف قمر وقول لها على كل حاجة بصراحة. يلا غن وراي يا خولي يا ابو لبدا صوف، طلعنا اعمل معروف. يا خولي يا ابو لبدا صوف، طلعنا اعمل معروف. يا خولي يا ابو لبدا صوف، طلعنا اعمل معروف. يا خولي يا لبدا صوف، طلعنا اعمل معروف. سمعت يا خولي الباشا؟ اهم غيروا النغمة وبيفهموك ان الشمس حميت ومعاد الغدا جه. يلا صرف. وقف يا بنت توهية. انت يا بنت وقفي، يلا انت تغدوا ما تعوقوش. شايف يا رجب؟ شايف ازاي قمر جريت من بعيد زي ما تكون خايفه نمسك فيها؟ اسمع معلش، اجيلها لاخر النهار لما ترجع. بقول لك ايه، اقعد ناكلنا لقمه. واني ليا نفسها كل. كل يا علوان، كل بلاش عبط. كنت عايز يا رجب اكلمها دلوقتي واخلص. صبرك بالله. ايه بس اللي مزعلها بعد ما صالحتها؟ اكمني يعني ضربتها؟ ما هو كان لازم اضربها. ازاي يتقال عني اني عامل زي المساخيط واسكت؟ ما انت طويل وعريض، ايش معنى يعني ما بتزعلش من اصحابك لما يسموك ابو طويل؟ المهم يا رجب انها ترجع بعد الغد. اخ اخ يا خوفي، ما ترجعش يا رجب. وليه ما ترجعش؟ مش حلفت؟ اهو كلام يا اخوي، اهو كلام. يبقى مصيبه يا رجب لو ما رجعتش. يا ريتني ما زعلتها. على اي حال ما كانش قصدي زي ما بتقول يا رجب، وما كانش حقها تزعل. هي اللي ما بتحبنيش. جاز على كده بقى، انساها وما تفكرش فيه، غيرها احسن منه وكل بنات البلد تتمناه. ما اقدرش يا رجل. خيالها واقف قدامي هنا مطرح ما كانت بتجمع بأوامها الحلو بقى كده، وشها اللي زي البدر، عينيها اللي تسحر. طيب حيلك حيلك، اهي بتفتح الشوال وتفرخ فيه القطن من عباه. عيني يا عيني، ساعات كانت بتطلب مني اساعدها في فتحه. كنت امسك بحرف الشوال ايدي جنب ايدي وسحسح ايدي شويه. ايوه لغايه ما امسك ايدها يحمر وشها وتخطف ايدها وتسيب الشوال. يا شقي. وفي مره يا رجب دست بريكي على عود حطب ناشف. ايوه يا سيدي. فانجرح صباعي، قامت قطعت حتة من جلبيتين وربطت بالكارح. كل ده رجب، كل ده وعايزنا نساها. خلاص يا اخوي خلاص، ما تنساها. لما ترجع استناها وهي مروحة، وقفها وصرح لها بكل حاجة زي ما اتفق. من كل بيت، من كل بيت لازم اشوف لي معاها صرف النهاردة. ايوه لازم. ودلوقتي بقى يا اخوي لازم ناكلنا لقمة. علوان وحياة قمر لا تاكل. حلفتني بالغالي. هي اللي زعلانة. الله يلعن اللي كان السبب. يعني قصدك انا يا علوان؟ لا ابدا مش انت السبب. اسمع يا علوان، كل شيء مقدر ومكتوب. ايوه كلام صحيح، لكن انا بفكر واقول زمانها محتاجة لأجرتها النهاردة. كلنا غلابة وبندور على لقمة العيش. اي والله صحيح، كلنا غلابة. اكل العيش مور، لولا الغلب ما جينا. على اي حال الغايب حجته معاه. بكرة الصبح هعدي على قمر وانا جاي واجيبها معاي. لا محدش يروح لها، سيبوها على كيف. يلا يا بنات، يلا هم يا بنت انتوي. علي يا بنت، علي يا بنت انتوي، اشتغل يا بعون انت. يا قدني يا ابيض بياضي الشمع والفاضي، يا علوان. علوان. ايوه علوان. ايوه رجع. انت مش معانا ولا ايه؟ ايوه والله. خد انت يا رجع، خد قبض البنات يوميتهم وصرفهم. علوان